فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، فابتلاه الله بذبح ابنه وبالختان فصبر على ذلك، انتهى. فالكلمات المبتلى بها كلها كانت تدور حول مقاصد التوحيد والإخلاص والطاعة وإسلام الوجه لله رب العالمين، وهو جوهر دين إبراهيم عليه السلام. وإنما نال فيه إبراهيم عليه السلام مرتبة الإمامة بسبب فوزه التام فيما ابتلي به من عظيم البلاء في هذه المقاصد، فلم يتزلزل ولا قيد أنمله. وإمامة إبراهيم قدوة للعالمين في معاني الطاعة والتوحيد، وبذلك وصفه الله أيضا بأنه كان أمة. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ومن هنا جعله الله حجة على من انتسب إليه زورا من أهل الكتاب الذين خانوا ما وفى به إبراهيم وما كان به للناس إماما. وقد أشارت الآية إلى هذا الانحراف عندما سأل إبراهيم ربه أن يجعل الإمامة والنبوة في ذريته أيضا، فقال تعالى: قال لا ينال عهد الظالمين، مع العلم أنه سبحانه إنما جعل النبوة في ذريته من ولد إسماعيل وإسحاق، لكن الآية إشارة إلى أن من ظلم منهم بالتغيير والتبديل نزع منه تلك الأمانة، وهو حال اليهود والنصارى وعرب الجاهلية الذين كانوا في الأصل على دين إبراهيم، فانحرفوا جميعا هؤلاء وأولئك إلى الشرك والقول على الله بغير الحق. ثم انتقل الخطاب إلى بيان معالم دين إبراهيم، فبدأ بأبرز مناسكه التي ضيعها أهل الكتاب وحرفتها العرب، ألا وهو حج البيت العتيق، مبرزا حقائق التوحيد والإخلاص التي بني عليها في الأصل، ومحتجا بذلك على من لا يحجه من اليهود والنصارى، رغم أنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم عليه السلام، ويعلمون أنه هو الذي بنى هذا البيت للطواف في الحج والعمرة، ولكنهم لا يفعلون شيئا من ذلك، فكيف ينتسبون لإبراهيم وهم لا يأتون من شريعته شيئا؟ وقد ثبت أن موسى عليه السلام حج البيت كما حجه كثير من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام، فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال: أي واد هذا؟ فقالوا: هذا وادي الأزرق. قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية. ثم أتى على ثنية هرشة فقال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة، عليه جبة من صوف، خطام ناقته خلبة، وهو يلبي. وقال صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، منهم موسى صلى الله عليه وسلم، كأني أنظر إليه، وعليه عباءتان قطوانيتان، وهو محرم على بعير من إبل شنوءة، مخطوم بخطام ليف له ضفيرتان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقد سلك فج الروحاء 70 نبيا حجاجا، عليهم ثياب الصوف، ولقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، انتهى. ومن ثم قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. والمثابة في اللغة المكان الذي يجتمع فيه الناس حينا بعد حين، ومثاب الماء حوضه ووسطه الذي يجتمع فيه، يقال ثاب يثوب ثوبا ومثابة، وهو في جميع الأحوال دال على الاجتماع والرجوع. فجعل الله جل ثناؤه البيت الحرام مثابة للناس، أي جعله من سكن يجتمعون فيه للطواف والاعتكاف والصلاة، يأتونه ثم يعودون إليه، فلا يخلو أبدا من حجاج أو معتمرين، كما جعله آمنا مطمئنا، لا يختطف قاصده ولا يسلب ولا يغير عليه أحد، وكذلك كان حتى في الجاهلية. فقد يلقى فيه الرجل قاتل أبيه أو أخيه فلا يؤذيه، وفي هذا نعمة كبرى من الله على قريش الذين كانوا يسكنون مكة بجوار البيت العتيق وما حولهم من قبائل العرب في فتنة وخوف دائمين، فهم في حروب مستمرة وغارات لا تنتهي وسبي وغصب وثارات تعقبها ثارات. لا أحد في الجزيرة يأمن على نفسه وماله وعرضه إلا قبيلة قريش، فهي تتمتع بأمن وسلام سواء داخل مكة أو خارجها، لما لها في قلوب العرب من احترام بسبب مجاورتها للبيت العتيق وخدمتها له ولحجاجه. فلم تزل للكعبة حرمة عند العرب وقداسة منذ عهد إسماعيل عليه السلام، رغم ما انحرفوا إليه من الشرك وعبادة الأوثان، وهذا من أسرار هذا البيت وما كرمه الله به من الحرمة والتقديس. وقد جعل الله تعالى للبيت علامة على عتاقته، فجعل له امتيازا خاصة، ألا وهي مقام إبراهيم، وهو عبارة عن حجر اتخذه إبراهيم عليه السلام سلما يرتفع عليه لبناء جدران الكعبة، فلما فرغ تركه هناك. ومن العجيب أن موطئ قدميه لم يزل ظاهرا محفورا عليه إلى يوم الناس هذا، وهو أمر قديم كان معروفا عند العرب في جاهليتها، وشاهده قول أبي طالب في قصيدته اللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. وقد أمر الله الطوافين بالصلاة خلف مقام إبراهيم، فمن أكمل سبعة أشواط صلى خلفه ركعتين، وقد قرأت واتخذوا بصيغة الأمر كما قرأت واتخذوا على صيغة الخبر، والنتيجة في كلا الحالين أن الله جعله مصلا خاصا للمسلمين له امتياز زائد على سائر بقاع المسجد الحرام. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف المقام في حجته، ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، يعني في الطواف، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. وإنما شرف المقام بشرف صاحبه، وهو خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فصار ذلك تذكيرا للأمة بهذا الرجل العظيم إمام الناس وقدوتهم، بان البيت العتيق، وناصر التوحيد، وهادم الأصنام. وقد أمر الله تعالى إبراهيم وابنه إسماعيل بتطهير البيت للطوافين من الحجاج والمعتمرين وللعاكفين، وهم المقيمون فيه من أهله وغيرهم، وبه فسر أغلب المفسرين معنى العاكفين، بناء على قوله تعالى: سواء العاكف فيه والباد. وأما الركع السجود فهو جمع راكع وساجد، وهما صيغتان دالتان على الحركة المستمرة، وذلك المتفرغون بالبيت للصلوات فرائضها ونوافلها المكثرون منها. والمقصود بتطهير البيت هنا حفظه من الأوثان والأصنام، وتنزيهه من الشرك والخبائث والرجس. وقد جعل الله هذا الأمر عهدا عهد به إلى إبراهيم وإسماعيل وإلى من ورث أمانة خدمة البيت بعدهما إلى يوم القيامة. ومعروف أن العرب من ولد إسماعيل قد نقضوا هذا العهد لما أدخلوا الشرك في دينهم ونجسوا البيت الحرام بعشرات الأصنام، بلغت في عهد البعثة 360 صنما، حتى طهره رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فحطم الأصنام ونصر التوحيد وجدد بذلك عهد الله. وفي سياق ذكر ما أنعم الله به من بركات على أهل مكة وزوارها، ذكر تعالى ما استجاب له من دعاء إبراهيم، فقال سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فكانت مكة بذلك بلدا آمنا بتأمين الله شرعا وقدرا، إذ كان تحريمها مكتوبا عند الله في علمه تعالى قبل دعاء إبراهيم. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح. انتهى. ولم تزل الأرزاق إلى اليوم تجبى إلى مكة وهي البقعة القاحلة بما ليس في كثير من البلاد الخصبة المطيرة، فضمن الله لهذه البقعة المباركة من الأرض الأمن والغذاء، وهما قوام الاستقرار والعمران البشري، كل ذلك ليتفرغ الناس لعبادة الله وحده لا شريك له، كما هو مشار إليه في سياق الآية، وقد صرح به في سورة إبراهيم، قال سبحانه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهو ما امتن الله به على قريش بعد، قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذا وقد قصر إبراهيم عليه السلام دعاءه بالأمن والرزق على المؤمنين فقط، لكن الله وسع ذلك على جميع خلقه مؤمنهم وكافرهم، فقال سبحانه: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ذلك أن متاع الحياة الدنيا عام في المؤمن والكافر، وإنما جعل الله التفاوت في الآخرة، وقد ضمن الله الرزق للكافر حتى لا تبقى له حجة على الله، ومن كان مصيره إلى النار فلا متاع له في الحقيقة مهما عمر، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم استأنف إبراهيم دعاءه، لكن هذه المرة بطلب عطاء الآخرة وصلاح الدين له ولذريته. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن إبراهيم جاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا له، فقال: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني له بيتا. قال: أطع ربك. قال: إنه أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل، أو كما قال. قال: فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة، فقام على حجر المقام، فجعل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الحديث. وقوله إنك أنت السميع العليم يعني السميع لدعائنا هذا، العليم بما في قلوبنا من الإخلاص لك في عملنا هذا. والآيات دالة على أن تأسيس البيت كان على الإخلاص، فرفع القواعد يعني بناء الأركان والسواري والأسس التي عليها يقام البيت، فبهذا يبدأ في البناء. ومع تأسيسها كان النبيان عليهما السلام يدعوان الله بالدعاء المذكور، سائلين الله جل ثناؤه القبول، لأنهما إنما يبنيان البيت لله ولله وحده، فلم يجز لأحد أن يجعله بعد ذلك لغير الله. ثم سأل الله تعالى أن يجعلهما مسلمين له، أي عبدين خالصين له وحده. فمعنى الإسلام هنا إسلام الوجه لله توحيدا وتفريدا، والاستسلام له والخضوع الكامل لسلطانه، كما قال تعالى في آخر هذا السياق عن إبراهيم: إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. فلا شيء من دينه ودنياه يصرفه لغير الله، وهو معنى قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقد سأل النبيان عليهما الصلاة والسلام ذلك لهما ولذريتهما، فاستجاب الله لهما وجعل من ولد إسماعيل وإسحاق ابن إبراهيم أمة مسلمة لله. وأما قوله تعالى حكاية عنهما: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فقد اختلف المفسرون في معنى المناسك، فقيل هو مكان ذبح النسك، والنسك الذبيحة تذبح تقربا إلى الله، وقيل بل هي مناسك الحج والعمرة، أي شعائرهما وأعمالهما، وهو أنسب للسياق، وقيل هي جميع المتعبدات، لأن معنى نسك في اللغة عبدا، وهذا أعم، فكأنه قال: وعلمنا كيف نعبدك ونقيم شعائرك، ولعل هذا أولى بالصواب. ثم سأل الله تعالى التوبة مستندين إلى اسميه سبحانه التواب والرحيم، توبة فيها من التواضع لله والافتقار إليه تعالى، ما يدل على ما كان عليه هذان النبيان الكريمان من كمال العبودية لله رب العالمين. ثم كانت خاتمة الدعاء دعوتهما بالإنعام على هذه الأمة من ولد إسماعيل بالنبوة لتجديد الدين والصلاح في ذريتهما، فوافقت دعوتهما قدر الله السابق بالبعثة المحمدية، فذكر خصائصها ووظائفها بما ألهمهما الله تماما كما وصفها الله تعالى في غير ما موطن من كتابه الكريم، وذلك قوله تعالى حكاية عنهما: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد ذكر الله تعالى هذه الوظائف المحمدية في سورة البقرة مرتين، وفي سورة آل عمران مرة، ومرة أخرى في سورة الجمعة. قال تعالى في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد فصلنا في بيان هذه الآية بمدخل هذا الكتاب بما يكفي إن شاء الله، لكن نذكرها هنا ما يناسب السياق من دعاء إبراهيم وابنه عليهما السلام. فمن تمام نعمة الله على عباده أن جعل الرسل والأنبياء يبعثون من نفس أقوامهم ومن صميم أنسابهم، وذلك ليكون الرسول أبلغ وأحكم في البيان، لا من حيث اللغة فحسب، ولكن أيضا من حيث المعرفة بالوسط الاجتماعي للقوم والعادات والتقاليد ومواطن الخير والشر فيهم، وغير ذلك مما يمكن الرسول من وضع خطابه في محله المناسب، وكل ذلك داخل في معنى اللسان. وتلك هي الحكمة من قولهما: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وأما تلاوة الآيات عليهم فهي من نعمة الوحي، وطلبهما ذلك هو لتجديد صلة الناس بالله، ولأن بالوحي تنبعث الحياة من جديد في المجتمع، وهو أساس كل رسالة إلهية. ثم إن أول الدعوة وآخرها إنما يكون بتلاوة الآيات وتلقي حقائقها الإيمانية عن الله تدبرا فيها وتفكرا، ومن خلال الوحي يتعلم المؤمنون من رسولهم الكتاب والحكمة، فتعلم الكتاب يحصل بمدارسته لتعلم أحكامه وحلاله وحرامه وسائر شعائره، ثم يتلقون من نبيهم الحكمة وهي منهج تنزيل أحكام الكتاب في واقع الزمان والمكان، وهي السنة والفقه في الدين. ثم ختم النبيان عليهما السلام هذه الوظائف بوظيفة التزكية للمؤمنين، باعتبار أنها غاية الدين والمقصد الجامع من تلاوة الآيات وتعلم الكتاب والحكمة. ومعنى التزكية التربية للنفس بما يجعلها تترقى في مدارج الإيمان وتتخلق بمقاماته سيرا إلى الله بجناحي الخوف والرجاء وأشواق المحبة، حتى تتخلص بتقواها من هواها وتكون خالصة لمولاها. وقد وردت التزكية في جميع موارد هذه الآية من كتاب الله مذكورة بعد وظيفة تلاوة الآيات مباشرة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، كما في سورتي آل عمران والجمعة، وفي الآية الأخرى من سورة البقرة أيضا، يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم، إلا في دعوة إبراهيم، فقد ذكرت في آخر الوظائف كما رأيت، وذكرها هنا متأخرة هو لتعود على ما قبلها من الوظائف بالاستثمار، أي أن كل من التلاوة والتعليم للكتاب والحكمة ينبغي أن يكون مثمرا للتزكية. وأما عطفها على التلاوة مباشرة في الآيات الأخرى فلبيان أن التزكية تحصل للمؤمن من أول خطوة يتلقى فيها آيات الله مؤمنا بها، وأن تلاوة الكتاب حق تلاوته لا تكون إلا مزكية لصاحبها. وفي ذلك دليل على أن خطوات التعليم للكتاب والحكمة يجب أن تكون مسبوقة بإعداد إيماني وتهيؤ تربوي للمتعلم، وإلا كان علمه وبالا عليه. وقد بعث الله محمد بن عبد الله بعزته تعالى وحكمته رحمة للعالمين في وسط جاهلي عنيف، فجعل يتلو على الناس آيات ربه ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فكانت سيرته عليه الصلاة والسلام أعلى نموذج لهذا المنهاج الرباني الرفيع، وكان بذلك محققا لقدر إلهي عظيم قضى به تعالى، فأصلح الأرض برجل أمي يتيم. وإنما كان يصنع عليه الصلاة والسلام رجاله بهذا القرآن العظيم معتمدا منهاج التلاوة والتزكية والتعليم، وفي ظرف زمني وجيز تخرج جيل الصحابة الكرام الذين فتحوا العالم، وهذا من كمال عزة الله تعالى وقدرته وحكمته. ولذلك فقد كان دعاء إبراهيم وابنه عليهما السلام بالبعثة المحمدية مختوما بقولهما ثناء على الله جل جلاله: إنك أنت العزيز الحكيم. وبعد أن ختم الله ذكر دعوة إبراهيم وابنه عليهما السلام توجه بالإنكار على أهل الكتاب ممن اتخذوا غير دين إبراهيم ملة، واصفا إياهم بالسفه، وذلك من خلال استفهام إنكاري شديد، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. قال القرطبي رحمه الله: وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي، انتهى. وذلك لإفادة الحصر، بمعنى أنه لا يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إلا من أهلك نفسه بجهله. وكيف يحيد الناس عن دين إبراهيم وهو الذي اصطفاه الله جل جلاله واجتباه باتخاذه رسولا وخليلا، فكان إمام الموحدين الحنفاء وأبا الرسل والأنبياء حتى يكون إماما وقدوة في الدنيا لكل من جاء بعده من الأمم، وما جاء أحد من الأنبياء بعده إلا بما جاء به من التوحيد والإخلاص، وكانوا جميعا على أصول شريعته، فكلهم صلى وزكى وصام، وكثير منهم حج البيت العتيق كما سبق بيانه بدليله، إلا ما جعل الله من استثناء تشريعي جزئي لبعض رسله فيما يخص أقوامهم، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فجدد الله به دين إبراهيم، فكان إمام الناس وقدوتهم، كما كان إبراهيم عليهما وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. ومعنى قوله تعالى: وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أي أنه عند الله من أوليائه المقربين الفائزين بأعلى المنازل في الآخرة. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: والصالح من بني آدم هو المؤدي حقوق الله عليه، فأخبر تعالى ذكره عن إبراهيم خليله أنه في الدنيا صفي وفي الآخرة ولي، وأنه وارد موارد أوليائه الموفين بعهده، انتهى. وبين الحق تعالى علة ذلك فقال: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي أنه استجاب لربه على أتم ما تكون الاستجابة، وأسلم له جميع قلبه وجوارحه حتى لم يبق منه شيء دينا ودنيا لغير الله، فحقق بذلك معنى العبودية الكاملة لله أداء وإخلاصا. فهذه الحقائق الإيمانية الحنيفية ورثها إبراهيم عليه السلام وصية لمن بعده من ولده وحفدته، منهم إسرائيل عليه السلام، وهو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم جد بني إسرائيل ووالدهم. قال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالدين المصطفى هو الإسلام دين إبراهيم. فأوصى النبيان إبراهيم ويعقوب عليهما السلام أبناءهما بالحفاظ على هذه الملة والتزامها أبدا حتى الموت، لتبقى ميراثا صالحا ووصية خالدة يتوارثها الأبناء عن الآباء. وقد رجح ابن كثير رحمه الله أن يعقوب ولد لأبيه إسحاق في حياة جده إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام، فقد قال الله تعالى عن إبراهيم: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. قال: وهذا يقتضي أنه وجد في حياته حيث وهب له ربه ابنا ثم حفيدا، وبذلك يكون إسرائيل قد تلقى وصية جده إبراهيم مباشرة ثم وصى بها هو أيضا بنيه، ولذلك قرن ذكرهما معا في سياق واحد فجعلت وصيتهما في كلمات موحدة كما ترى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وذلك لبيان علو السند بهذه الوصية، وأن إسرائيل أخذها عن جده مباشرة ثم وصى بها بنيه، ثم أفردت وصية يعقوب بعد ذلك بعبارات أخرى لكن بنفس المعنى، وذلك لإقامة الحجة على بني إسرائيل في وجوب اتباع ملة إبراهيم، فثبت أن الإسلام هو دين الله الحق ودين جميع الرسل والأنبياء بلا استثناء، وهو صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أولاد علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، انتهى، ذلك هو الدين، فلا يزيغ عنه إلا هالك. ثم ختم تعالى السياق بتحذير بني إسرائيل وغيرهم ممن يتوهم أن نسبه ينفعه عند الله أو أن صلاح آبائه وأجداده ينجيه من عذاب يوم القيامة، وبين أن كل نفس إنما تجزى على حسب ما كسبت من خير أو شر. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، أي ولا تحاسبون بأعمالهم. وهذا بيان في أنه لا أحد يشفع لأحد عند الله إلا من أذن له، وأن النبوة نفسها ما هي إلا محض فضل من الله ونعمة، وأنه لولا فضل الله ورحمته لهلك الأنبياء أنفسهم، فكيف بمن دونهم من الناس؟ فلا يتعلق بمجرد النسب إليهم طلبا للنجاة إلا جاهل بالله. وفي الحديث: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، انتهى. ثالثا: الهدى المنهجي. وهو هنا في 13 رسالة، هي: الرسالة الأولى في أن الإمامة في الدين لا تنال إلا بالتخرج من مدرسة الابتلاء بحقائق هذا القرآن والتخلق بشريعة الرحمن ومجاهدة النفس أولا بالقرآن ومكابدة حقائقه الإيمانية تهذيبا لها وتشذيبا حتى تسلم وجهها لله وتتحقق بمقام الإخلاص، فلا تراعي أحدا سوى الله، ثم توطن لحمل رسالات القرآن لمجاهدة مفاهيم الضلال في المجتمع دعوة وإصلاحا، وذلك بتلقي كلمات الله بعزيمة الأنبياء وحكمتهم ثم الصبر على المصاب بسبب ذلك. الرسالة الثانية في أن الظلمة محرومون من رضا الله، ممنوعون من تلقي عهده وأمانته، فلا يقبل من الظالم قضاء ولا شهادة سواء أكان ظلمه بمعنى الشرك الأكبر أم بمعنى المعصية. وقد حرم الله الظلم على العباد وتوعد الظالمين بشر العقاب في الدنيا والآخرة. ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا. وضمن الله تعالى للعبد المظلوم إجابة دعوته ما دعا على الظالم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. الرسالة الثالثة في أن المسجد الحرام أمان الخائفين والمكروبين، ومساجد الأرض كلها تبع له في ذلك على المستوى النفسي والإيماني، فمن ضاقت عليه الأرض بما رحبت وتحامت عليه الهموم فليقصد بيوت الله لذكر الله وللصلاة، فهي مكان محضور بملائكة الرحمن، عمارها مذكورون عند الملك الديان محفوظون بعنايته تعالى، يبشرهم بالأمن والسلام. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الرسالة الرابعة في أن قوامة المساجد وخدمتها واجب كفائي على الأمة، وأن على كل بلدة وعلى كل حي أن يقوم أهله بحفظ مساجدهم وتطهيرها من الدنس وحمايتها من المشعوذين والدجاجلة حتى تبقى بيوتا خالصة لله، كما أن عليهم أن يعمروها بذكر الله وبالصلاة وبما يخدم ذلك من مجالس العلم والدعوة إلى الله، وما من قوم هجروا مسجدهم إلا هلكوا. الرسالة الخامسة في أن من العبادة خدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وكذا خدمة الصالحين عموما من الركع السجود بأي مكان، وخدمة سائر أهل الفضل والعلم المتفرغين لتدريس العلم الشرعي والدعوة إلى الله، فقد ثبت في الحديث أن من الصدقة أن تعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو ترفع له عليها، فكيف إذا كنت تعين رجلا صالحا وتمكنه من قضاء مصالحه، أو تخدم داعية إلى الله أو عالما متفرغا لتعليم الناس ما ينفعهم، ذلك من باب أولى وأحرى. وقد أمر الله جل جلاله خليله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام بخدمة عمار بيت الله الحرام، سواء الغرباء منهم والمقيمون. الرسالة السادسة في أن على المسلم والداعية بشكل مخصوص العمل على حفظ أمن البلاد التي يعيش فيها والإسهام الفعال في استقرارها، سواء على المستوى الاجتماعي أو السياسي أو الغذائي، فانتشار الفتن وشيوع الخوف والجوع والعياذ بالله شر كبير يرجع بالضرر على الناس في دينهم كما يضرهم في دنياهم، ورفع الضرر مطلب شرعي أصيل، والدين إنما نزل ليطبق في مجتمع مستقل، ولهذا وجب على المسلم أن يسهم في استقرار بلده لا أن يكون سبب فتنة. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الرسالة السابعة في أن العمل الذي لا تبنى قواعده على الإخلاص منذ أول تأسيس لا يبارك الله فيه ولا يقبله، بخلاف العمل المؤسس على الإخلاص من أول يوم، فإن الله تعالى يبارك فيه ويتولاه سواء كان ماديا أو معنويا، كبناء مسجد أو مدرسة أو إنشاء دعوة إصلاحية أو عمل خيري أو نحو هذا وذاك. وليجعل المؤمن من لحظة البدء في الخير ساعة خلوة إلى ربه ناظرا في خفايا نفسه بالتهذيب والتشذيب حتى يفرغ القصد لله وحده، وليحرص إخلاصه بالدعاء من لحظة بدء العمل حتى نهايته، وليتقرب إلى الله متذللا بالدعاء، من مثل قوله تعالى: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، مع الحفاظ على تجديد التوبة والاستغفار من خواطر السوء. ذلك أن لحظة التأسيس للأعمال التعبدية لحظة حاسمة في توجيه العمل إلى النجاح أو الفشل، فإذا جرد فيها القصد لله وحده تولى الله ذلك العمل بالتأييد والتسديد، وكان مباركا في حياة صاحبه وبعد موته، فلا يزال الناس ينتفعون به ماديا ومعنويا إلى ما شاء الله، وفي ذلك ما فيه من الأجر العظيم لصاحبه. الرسالة الثامنة في أن السعي لصلاح الذرية والأبناء من أهم واجبات الآباء، فضلا عما فيه من عدم انقطاع أعمالهم بالموت، ويكون ذلك بالدعاء المستمر لهم وبإشراكهم في أعمال البر والخير وتعليمهم الصلاة وحضهم عليها بالتحبيب والتقريب وتعليمهم القرآن الكريم وحفظهم من مخالطة الأشرار والإكثار من محادثتهم ومحاورتهم وعدم الغياب الكثير عنهم والاجتهاد لتمثيل القدوة الصالحة لهم من لدن أبويه معا، والاجتهاد في تحري جميع الأسباب الشرعية المساعدة على صلاحهم، وتفويض الأمر إلى الله قبل ذلك وبعده في أمرهم، والله لا يخيب عباده المصلحين. الرسالة التاسعة في أن الوصية من الوسائل التربوية الناجعة في إصلاح الأبناء، ثم هي عهد من الله يؤديه المؤمن بتنفيذه، وقد غلب على الناس إنشاء الوصايا فيما يصلح دنيا أبنائهم، وكلما يجمعونهم على وصية تهم دينهم وآخرتهم، وهذا جهل عظيم بما ينفعهم في حقيقة الأمر. وقد شاهدنا أن الوصية تنفع الأبناء في دينهم حتى ولو انحرفوا حينا من الدهر، فإنها لا تزال تدك على قلوبهم حتى يؤوبوا إلى الله تائبين ويستقيموا على نهج آبائهم الصالحين. وقد كان العلماء من هذه الأمة يحرصون على جمع أبنائهم على وصايا دينية تهم آخرتهم أساسا، وبعضهم كان يوثقها كتابة. ومن أجمل ما أثر من ذلك وصية عالم الأندلس أبي الوليد الباجي لولديه رحمة الله عليهم أجمعين، فقد كتبها بأسلوب مؤثر بليغ، متحدثا فيها عما عليهما من حقوق الله وحقوق الأرحام، وما ينبغي لهما اتباعه في طلب العلم من المراحل، وأمور أخرى من الحكم في غاية الأهمية، حتى صارت الوصية رغم صغر حجمها رسالة عزيزة يتداولها الناس ويستنسخونها وينتفعون بها جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. مكتوب في الهامش: قمنا بإنجاز دراسة هذه الوصية ولله الحمد في رسالتنا مفهوم العالمية، والوصية مطبوعة بملحق الرسالة، وقد طبعت قبل ذلك أكثر من مرة. انتهى الهامش. الرسالة العاشرة في أن طلب العلم الشرعي على قدر ما يعرف به العبد مناسكه وعباداته واجب على كل مسلم، لا تبرأ منه ذمته إلا بتحصيله. وقد سأل نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، سأل ربهما أن يريهما مناسكهما ويعلمهما كيف يعبدانه، ذلك أن الله لا يعبد إلا بعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وقد قال العلماء منهم ابن حزم، أن أهل المصر إذا عدموا من يعلمهم وجب عليهم أن ينتدبوا من أبنائهم من يرحل في طلب العلم الشرعي، إلى حيث يوجد أهل العلم المتحققين به، فلا تبرأ ذمتهم إلا بتحصيله والعودة إلى قومهم بالنذارة والتعليم. ولذلك قال تعالى، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الرسالة الحادية عشرة في أن الدعوة الإسلامية الناجحة هي التي تلتزم بمنهج النبوة في البلاغ، فتقوم على الوظائف الثلاث المذكورة في كتاب الله: التلاوة للآيات بمنهج التلقي، والتعلم والتعليم للكتاب والحكمة بمنهج التدارس، والتزكية للنفس بمنهج التدبر. وقد فصلنا في بيان هذه الخطوات في مدخل هذا الكتاب بما نحسبه كافيا إن شاء الله، ثم لخصنا منها ما يناسب المقام بمسلك التخلق الآتي بحول الله. الرسالة الثانية عشرة في أن إسلام المؤمن نفسه لله رب العالمين، والوقوف بقلبه وجوارحه على باب الطاعة لا يتصرف بشيء إلا بإذن مولاه، هو غاية الدين كل الدين، لأن بذلك يكون عبدا لله حق عبد، وما نال أحد درجة عند الله أعلى من درجة العبدية. وما مدح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن ربه بشيء أحب إليه من وصف العبد، وكان عليه الصلاة والسلام يقول: آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وذلك بما أسلم وجهه لله رب العالمين، كما أسلم له إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، على ما فسرنا في البيان العام. الرسالة 13 في أن المسلم العاقل هو من نظر إلى عيب نفسه، وأهمته ذنوبه وخطاياه، وتقصيره في أداء حقوق الله، وعلم أنه لا نجاة من عذاب الآخرة إلا بعمل صالح مشفوع بعفو الله ورحمته، ثم ترك التعويل على الأنساب والألقاب، واستند إلى الله وحده، ثم فرغ لنفسه ولنشر الخير في الناس، ممسكا لسانه عن التنقيص من شأن غيره. وقد كان السلف الصالح عندما يذكر بين أيديهم أحد السابقين من أهل الفضل بسوء يتلون قول الله تعالى: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، قاصدين بذلك صرف المتكلم عن غيره إلى النظر في عيوب نفسه وما قدم من عمل، فذلك الذي يسأل عنه يوم القيامة. وقد صارت هذه الآية عند العلماء قاعدة في الاحتياط من الوقوع في أعراض الناس. فعن أبي راشد مولى التابعي الجليل عبيد بن عمير قال: جاء رجال من أهل البصرة إلى عبيد بن عمير بمكة فقالوا: إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك عن علي وعثمان رضي الله عنهما، يعني السؤال عن حكمهما جرحا وتعديلا بسبب ما وقع في زمانهما من الفتن. فقال: وما أقدمكم شيء غير هذا؟ قالوا: نعم. قال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وفي ذلك تعريض بهم وبسفههم، إذ رحلوا في طلب علم يضرهم ولا ينفعهم، وتركوا السؤال عما يصلح دينهم ويهم آخرتهم. انتهى. رابعا: مسلك التخلق. ومسلك التخلق راجع إلى التحقق بمنزلة الإسلام بالمعنى الذي تحقق به إبراهيم والأنبياء من بعده عليهم الصلاة والسلام. فالإسلام باعتباره مقاما إيمانيا أرفع من معناه الإصطلاحي العام، فهو ليس مجرد تصديق بالجنان وعمل بالأركان، بل هو سير بتلك الحقائق إلى مقام الإحسان. إنه خروج بالنفس من أناها، وتخلص كامل من هواها، واستسلام مطلق لمولاها، حتى لا يبقى لها من حظوظها الدنيوية قصد مقصود، فتكمل بذلك عبديتها لله رب العالمين، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم في خطاب الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومسلك السير على هذا المقام على ثلاث طرق: طريق النظر في الملكوت، وطريق الاقتداء الحسن، ثم طريق الدعاء. فأما طريق النظر في الملكوت فهو مسلك إبراهيم عليه السلام، فبسيره إلى الله جل جلاله من خلال التفكر الدائم في ملكوت السماوات والأرض بلغ إلى منزلة اليقين، فأسلم لله رب العالمين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وأما طريق الاقتداء الحسن فهو النظر في سير الكمل من الأنبياء والصديقين، وعلى رأسهم الخليلان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. وأما طريق الدعاء فبإخلاص السؤال لله في لحظات الصفاء التفكرية والتعبدية، أن يجعلنا وإياكم مسلمين له تعالى حق مسلمين. وقد كان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما متحققان بالإسلام العام قطعا يدعوان الله بما حكاه عنهما القرآن: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وما دعا الله عبد يسأل خيرا إلا استجاب له وآتاه من فضله العظيم. ويجمع تلك الطرق الثلاثة كلها وغيرها الدخول الكلي في مجالس القرآن القائمة على منهاج التلقي للقرآن من خلال الوظائف النبوية الثلاث: المذكورة في دعوة إبراهيم وغيرها من الآي، كما بيناه في البيان العام، وهي التلاوة والتعليم والتزكية. فبالدخول فيها على شروطها يتحقق العبد بمنزلة الإسلام الكامل لله رب العالمين. وقد سبقت الإشارة إلى أننا درسنا هذه الوظائف بتفصيل في مدخل هذا الكتاب، ولكونها مسلكا حقيقيا للتخلق بالدين إسلاما وإيمانا وإحسانا، نلخص منها هاهنا خلاصة مركزة، وذلك كما يلي. فأما التلاوة فهي قراءة القرآن بمنهج التلقي، ومعنى التلقي للقرآن استقبال القلب للوحي على سبيل الذكر، وإنما يكون ذلك بحيث يتعامل معه العبد بصورة شهودية، أي كأنما هو يشهد تنزله الآن غضا طريا، فيتدبره آية آية، باعتبار أن آياته تنزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه، فتبعث قلبه حيا في عصره وزمانه. ومن هنا وصف الله تعالى العبد الذي يتلقى القرآن بهذا المعنى الذي ذكرنا بأنه يلقي له السمع بشهود القلب. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ذلك هو الذاكر حقا بالقرآن، التالي له حق تلاوته، الذي يحصل له الذكرى به ولا يكون من الغافلين. وأما التعليم للكتاب والحكمة فهو تعلم وتعليم لأحكام القرآن العظيم ومن طوى عليه من الحكمة. والحكمة ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم من سنته في بيان منهاج التخلق بأخلاق القرآن وشريعته، والتنزيل المتلطف لذلك كله بما يناسب الزمان وأهله. وعلم القرآن هو خير العلم على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وله صيغة أخرى: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين يأخذهما بغير إثم بالله عز وجل ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: فلأن يغدو أحدكم كل يوم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. انتهى. وتحصيل العلم بالكتاب للنفس أو تلقينه للغير إنما يكون بمنهج الدراسة والتدارس لآياته وسوره مبنى ومعنى، لقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقد قرأت تعلمون وتعلمون، فهي عملية مزدوجة، الجمع بين شقيها في الفهم والعمل أولى، التعلم والتعليم، وأقل ذلك أن تكون أحدهما معلما أو متعلما. فالمقصود بقوله تعالى تدرسون من آية آل عمران المذكورة يعني تدرسون الكتاب نفسه، على اعتبار أن الدراسة والتدارس أو المدارسة هي منهج التعلم كما ذهب إليه الإمام الطبري رحمه الله تعالى. والتدارس للقرآن الكريم هو المنهج التعليمي الكفيل بالوصول بالدارس إلى الحكمة التي بمقتضاها يصير ربانيا. وقد روى ابن جرير الطبري رحمه الله عن ابن عباس وعدد من التابعين تفسير ربانيين في الآية بأنهم الحكماء الفقهاء. فالدراسة والتدارس إذن هو تتبع صيغ العبارات ووجوه المعاني والدلالات للمقاصد والغايات من كل آية وسورة، وتعلم ذلك كله ترتيلا وتفسيرا بما فيه ضبط ألفاظه وآياته وسوره للتعرف على أسراره وحكمه. وأما التزكية فهي عملية التطهير للنفس والتربية لها بما يخلصها من مراعاة غير الله للوصول بها إلى منزلة الإخلاص. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ويزكيهم يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. انتهى. ولذلك فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تطهير صحابته من الأهواء والارتقاء بهم عبر مدارج الإيمان إلى ما هو أحسن عملا. ولا أحسن من تخليص العبودية لله الواحد القهار وتعبيد القلب له وحده دون سواه. لكن التزكية لن يتم استثمارها على الحقيقة ولا تحصيلها على التمام إلا إذا التقطت بمنهج التدبر، إذ التدبر هو الذي يورث القلب الاعتبار ويمنح النفس العزيمة على الدخول في الأعمال. فالحقائق الإيمانية والحكم القرآنية لا تصطبغ بها النفس إلا عند التدبر والتفكر، وذلك هو معنى التخلق بأخلاق القرآن، حيث تصبح تلك الحقائق وتلك الحكم خلقا طبيعيا للمسلم، على ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان خلقه القرآن. فتدبر القرآن وآيات القرآن هو النظر إلى مآلاتها وعواقبها في النفس وفي المجتمع، وذلك بأن تقرأ الآية من كتاب الله فتنظر إن كانت متعلقة بالنفس إلى موقعها من نفسك وآثارها على قلبك وعملك، تنظر ما مرتبتك منها وما موقعك من تطبيقها أو مخالفتها، وما آثار ذلك كله على نفسك وما تعانيه من قلق واضطراب في الحياة الخاصة والعامة. تحاول بذلك كله أن تقرأ سيرتك في ضوئها باعتبارها مقياسا لوزن نفسك وتقويمها، وتعالج أدواءك بدوائها وتستشفي بوصفاتها. وأما إن كانت تتعلق بالمجتمع فتنظر في سنن الله فيه كيف وقعت وكيف تراها اليوم تقع، وكيف ترى سيرورة المجتمع وصيرورته في ضوئها عند المخالفة وعند الموافقة، ثم تنظر ما علاقة ذلك كله بالكون والحياة والمصير، ثم ما موقع النفس، نفسك أنت، من هذا كله. انتهى. المجلس 18 في مقام التلقي لصبغة الله ولمنهاج الحجاج مع أهل الكتاب. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ثانيا، البيان العام. عندما رفض أهل الكتاب دعوة محمد صلى الله عليه وسلم جعلوا يواجهونه بضروب من الاستكبار والتعنت، وبدل أن يستجيبوا لدعوته أو يعرضوا عنه صامتين وهم على يقين بنبوته عليه الصلاة والسلام، جعلوا يدعونه هم إلى دينهم من باب السخرية والتيئيس له من قبول دعوة الإسلام، وجعلوا ينتجون جدلا وحجاجا لمواجهة دعوته صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن الكريم يلكن النبي والمسلمين حجتهم البالغة، قال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فكل من اليهود والنصارى جعل يخاطب محمدا وصحبه أن اتبعونا نحن، فإن فعلتم كنتم آنئذ مهتدين. فرد الله تعالى عليهم بتلقين محمد صلى الله عليه وسلم هذه الحجة البالغة: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن فلنعد إلى الأصل الأول ولنتبع جميعا ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، وما كان عليه من إخلاص وتوحيد، بعيدا عن الشرك الذي أدخلتموه في الدين الحنيف فأفسدتموه وحرفتموه. والحنيف المستقيم على الإخلاص البريء من الشرك. وها هنا مسألة اصطلاحية لا بد من بيانها، فاليهودية والنصرانية كلاهما دين مبتدع لا علاقة له لا بموسى ولا بعيسى عليهما السلام. فاليهودية نسبة إلى اليهود لا إلى موسى عليه السلام ولا لأي من أنبيائهم ممن جاء بعده، وأما موسى فإنما كان على دين الإسلام. والنصرانية منسوبة إلى النصارى لا إلى عيسى عليه السلام، ولذلك فأنت ترى أن القرآن يسميهم نصارى نسبة إلى مدينة الناصرة التي انطلقوا منها، ولا يسميهم مسيحيين لأن المسيح عليه السلام بريء منهم وممن تحلوه من كفر صريح، إذ غيروا دين الله من التوحيد إلى التثليث. صحيح أن اليهود والنصارى يعتمدون إجمالا على التوراة والإنجيل بزعمهم، لكنها كتب محرفة بالزيادة والنقصان وبالتغيير والتبديل، فلا يجوز القطع بنسبة شيء منها إلى الله. ولذلك طالب القرآن كلا من اليهود والنصارى بالعودة إلى الأصل من دين إبراهيم الذي عليه الإجماع الكامل، حيث إن اليهود يكفرون بما عليه النصارى وهؤلاء يكفرون بما عليه اليهود، وإنما يتفقون على تصحيح نبوة إبراهيم واحترامه، والمسلمون مصدقون لجميع الأنبياء. فكان إبراهيم عليه السلام هو مركز الإجماع الإيماني لكل هذه الفرق، فكانت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب باتباع الأصل حجة قائمة عليهم لا يستطيعون ردها بأي منطق، لكنهم مع ذلك يراوغون ويتراجعون. وهنا لقن الله النبي صلى الله عليه وسلم حجة أخرى مفادها التصريح بالإيمان بكل الأنبياء على الإطلاق بدءا بإبراهيم وانتهاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، بمن في ذلك أنبياء بني إسرائيل جميعا. وليس شيء أفحم من هذا لو كانوا صادقين. قال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وشمل بلفظ الأسباط كل أنبياء بني إسرائيل، لأن معنى الأسباط حفدة نبي الله إسرائيل عليه السلام وما تفرع عنهم من قبائل، كل قبيلة تنتسب إلى واحد من أبناء يعقوب الاثنى عشر. قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقد قدم في الآية الإيمان بالله أولا ثم الإيمان بما أنزل على محمد، ثم ذكر إبراهيم ومن بعده من الأنبياء، وذلك لبيان أن الله تعالى رب العالمين هو المتحكم في ملكه، يرسل لمن يشاء ويصطفي من يشاء، ولا حق لعبد من عباده في التدخل في شؤون ربوبيته تعالى. ثم هو إشارة إلى أن هذا الذي أنزل إلينا هو الذي أمرنا بالإيمان بإبراهيم وموسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل. فعجبا لهؤلاء اليهود والنصارى، يناديهم المسلمون إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون بين يدي ندائهم الإيمان بموسى وعيسى وجميع أنبيائهم، لكنهم مع ذلك يكفرون ويجحدون. فهذا الإيمان الشامل الكامل يجمع بين الأنبياء ولا يفرق، كما فرقت اليهود والنصارى. فالمسلم أصدق من اليهود في محبة موسى عليه السلام، وأصدق من النصارى في محبة عيسى عليه السلام، كما أنه أصدق منهم جميعا في محبة الله جل جلاله، حيث أسلم قلبه وجوارحه له تعالى، فكان عبدا له حق عبد، خاضعا لجلاله وسلطانه العظيم. فذلك هو معنى الإسلام الذي كان عليه إبراهيم وأبناؤه ويعقوب وأبناؤه الأوائل، وهو ما كان عليه موسى وعيسى وسائر أنبياء بني إسرائيل، إلا الذين حرفوا وبدلوا تبديلا، فكانوا يهودا أو نصارى، حتى جاء هذا النبي العربي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مبعوثا بهذا القرآن من عند الله، فجدد به دين إبراهيم، وكان بذلك رحمة للعالمين. تلك حجة القرآن القاطعة لجدل أهل الكتاب، ولذلك قال بعد مباشرة: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. فهذا هو الهدى، وهذا هو الحق، وهذا هو العدل والإنصاف التام، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن تخلصوا من أهوائهم وجنحوا إلى الاعتراف بالحق، فآمنوا على هذه الصورة التي آمنتم بها معشر المسلمين، فقد اهتدوا وأسلموا لله رب العالمين، وإن جحدوا ورفضوا، فإنما هم في شقاق، أي في خصام لئيم وجدال عقيم ومراء سقيم، لا نية لهم في حوار جاد أبدا، ولا قصد لهم في الوصول إلى دين الله الحق، فالله جل جلاله سيكفيكهم ويقيك شرهم، ويحفظك من كيدهم، فهو تعالى سميع لما يقولون من الباطل، عليم بما يبيتون من الخداع والنفاق، وهو جل جلاله قدير على رد كيدهم في نحورهم، لكنه تعالى يقيم الحجة عليهم بهذا القرآن، فهو سبحانه يمهل ولا يهمل، وأما من كفاه الله، فهو من الآمنين المنصورين. أما من أشرب جمال هذا الدين، والتزم طريقه، فقد أشرب صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. والصبغة من الصباغة، فكما يتشرب الثوب الصباغة فيتخذ لونها ظاهرا وباطنا حتى لا يعرف إلا بها، فكذلك الإسلام تشربه المؤمنون فصاروا به مسلمين، فتلك هي صبغة الله التي لا صبغة من الملل والنحل أحسن منها. وقد ذكر المفسرون عن قتادة وغيره أن اليهود كانت تصبغ أبناءها باليهودية فيكونوا يهودا، وكانت النصارى تصبغ أبناءها بالنصرانية فيكونوا نصارى، ثم صار هؤلاء وأولئك يطمعون في صبغ المسلمين بملتهم، فقال الله تعالى لرسوله ومن معه: قولوا لهم بل نتبع صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لأن صبغة الله هي دين الفطرة الذي زاغ عنه أهل الكتاب بالتحريف والتصحيف فضلوا وأضلوا، وأما المسلمون فهم صادقون فيما اصطبغوا به من الدين لما يقيمون من العبادة الخالصة لله رب العالمين، وأما غيرهم فإنما يعبدون الشيطان والعياذ بالله. ثم زود الله رسوله بحجة أخرى ردا على جدالهم، مشيرا هذه المرة إلى النظر في أعمال كلا الطرفين، فالعمل دال على حقيقة صاحبه صدقا أو كذبا، وعلى مدى إيمانه بربه والاجتهاد في طاعته. قال تعالى: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. فهذا سؤال إنكاري فيه تسفيه لعقول أهل الكتاب إذ يجادلون المسلمين في ربهم وفي تقربهم إليه تعالى بالتوحيد والإخلاص اعتقادا وعبادة، فكيف ينكر اليهود والنصارى ذلك على المسلمين؟ كيف وهو جل جلاله ربهم جميعا؟ بل كان أولى بأهل الكتاب أن يتقربوا إليه سبحانه كما يفعل المسلمون، لا أن يحاولوا ثنيهم عن مسلك الحق المبين. ومن ثم أحالهم الله تعالى على المقارنة بين الأعمال لمعرفة مدى الفرق بين الأعمال الخالصة لله القائمة على أساس الصدق والتوحيد نقية من الدنس مطهرة من الشرك، وبين الأعمال الضالة القائمة على الأهواء والمفرقة بين الأنبياء المشربة بالشرك والجحود. فأي ناظر لها بعين الإنصاف يدرك أنه لا علاقة لها بالمعنى المقدس للعبادة، وإنما العابدون لله حقا المخلصون له تعالى هم المسلمون. ومن ثم بين الله للمؤمنين بهذه الآية أن إخلاصهم لله يقتضي منهم التبرؤ من أعمال اليهود والنصارى وما هم عليه من الشرك والضلال والقول على الله بغير الحق، فذلك قوله سبحانه: ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. ولما أعيتهم الحجج جعلوا يقولون: إن هؤلاء الأنبياء المذكورين جميعا هم منا، فجعل كل من اليهود والنصارى ينسبونهم إليهم. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ مع العلم أن كل من الديانتين محرف عن التوراة والإنجيل، والأنبياء المذكورون هاهنا بأسمائهم ماتوا قبل نزولهما بزمن بعيد. وأما الأسباط فمنهم من عاش قبل موسى عليه السلام، ومنهم من عاش في زمنه أو بعده، وصالحوهم على كل حال كانوا على دين الله الحق الإسلام. وما اليهودية والنصرانية إلا بدعتان ابتدعتا بعد موسى وعيسى عليهما السلام، ومن ثم رد الله تعالى هذه الدعوة الجاهلة بالحقائق التاريخية فقال: قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ذلك أنهم كانوا يتحدثون عن الأنبياء تخرصا بغير علم، وينسبونهم إلى هذا الدين أو ذاك رجما بالغيب، لا مرجع لهم في ذلك سوى أهوائهم، وقد كانوا يجدون في التوراة والإنجيل شهادة من عند الله بأن هؤلاء الأنبياء جميعا كانوا مسلمين على دين أبيهم إبراهيم، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون خاتمهم، فلم تركهم هذه الشهادة الإلهية فحرفوها وكتموها، وكأن الله سبحانه لا يعلم ما يعملون، ولذلك وصف كتمانهم هذا بأنه أكبر الظلم، وصاغه على أسلوب الاستفهام الإنكاري، ثم ضمن تعالى آخر الآية تهديدا ووعيدا شديدا فقال سبحانه: وما الله بغافل عما تعملون. وهذا يقتضي أنه تعالى يحصي أعمالهم جميعها، كبيرها وصغيرها، خفيها وظاهرها، ثم يعذبهم بها في نار جهنم والعياذ بالله. وختم السياق كله بعد ذلك بقاعدة الكسب المذكورة قبل: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكان فيها ما في الآية الأولى من معان، وزادت عليها هذه بتضمين الوعيد بالعقاب، ذلك أن السياق الأول كان في بيان صلاح إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، وذكر وصاياهم بالدين الحنيف، فختمته آية الكسب بنفي انتفاع بني إسرائيل بمجرد الانتساب العرقي إليهم، وأن صلاح الآباء لا ينفع الأبناء إذا انحرف هؤلاء عن دين آبائهم، بينما كان سياق الآية الثانية في بيان افتراءات بني إسرائيل على آبائهم وكذبهم على الله تعالى وكتمانهم الحق الذي ائتمنوا عليه. فجاءت الآية محملة بوعيد العقاب على كل هذه المظالم والخطايا، فنفي الانتفاع في الآية الأولى أصيل والوعيد فيها تابع، بينما الوعيد في الآية الثانية أصيل ونفي الانتفاع فيها تابع، فالعبارات واحدة والمعنى مختلف أصالة وتبعا. انتهى. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى: في جواز محاورة أهل الكتاب ومجادلتهم بالتي هي أحسن، دعوة لهم إلى الله وإبراء للذمة وإقامة للحجة عليهم بالبلاغ المبين، وعسى أن يهدي الله بعضهم فيسلم لله رب العالمين، وأن على الداعية أن يتوقف عن الجدال إذا انحرفوا إلى المراء والشقاق، لأن المراء في الدين والجدال العقيم قد يؤدي بالمسلم إلى إساءة الأدب مع الله أو مع أحد من أنبيائه، أو إلى تأويل آية من كتاب الله بغير علم، فيكون بذلك مفتئتا على الله ومتكلما عنه بغير علم، وفي ذلك ما فيه من الوزر العظيم. ثم إن الجدال العقيم مدخل من مداخل الشيطان ومركب من مراكبه، حيث يفقد الإنسان فيه نية الإصلاح، وتتأجج في نفسه رغبة الإفحام والانتقام، وهذا لا يزيد الضال إلا ضلالا وجحودا، فيتحمل المسلم بعض الوزر في ذلك. ولذلك قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلهنا وإلهكم واحد، ونحن له مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. انتهى. وربض الجنة محيطها الداخلي وحواشيها التي حول قصورها. الرسالة الثانية في أن الداعية المخلص المجاهد الحكيم منصور بالله مكفي به تعالى، فمن سلك مسلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودخل في ذلك بنية خالصة لله متسلحا بسلاح العلم منضبطا بضوابط الحكمة جعل الله له نورا وفرقانا مبينا وكان منصورا، فإن أصابه شيء من الأذى في الله كان ذلك شهادة من الله على رضاه عنه، وكان له رفعة عند الله ومقاما عليا، وجعل لدعوته القبول فينصرها الله ولو بعد حين. الرسالة الثالثة في أن الدين صبغة، وأن حقيقة الإسلام الكامل لله أن يصطبغ المؤمن بأصول الدين وفروعه ويتشرب حقائقه إيمانا وعملا ظاهرا وباطنا، كما يتشرب الثوب الصباغة حتى لا يعرف إلا بها. فالاصطباغ بصبغة الله انتساب كامل إلى الله على سبيل العبودية الخالصة، وهو المقصود بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالأولية هاهنا هي بمعنى السبق المقامي والسبق في الرتبة عند الله، لا بمعنى السبق التاريخي، فهو صلى الله عليه وسلم أول المسلمين بمعنى أخلصهم لله وأتقاهم له وأعبد، فلم يبلغ أحد ما بلغ عليه الصلاة والسلام من كمال الاصطباغ بدين الله، فصار هو قدوة الناس الكاملة في صبغة الله إلى يوم الدين. الرسالة الرابعة في أن كتمان شهادة الحق من كبائر الذنوب، وأن على المسلم أن يؤدي ما عنده من شهادة للقاضي العادل ولكل من طلبها منه إذا كان يؤمن جانبه، إلا أن يلحقه أذى بأدائها سواء من لدن المحكمة أو الناس، فآنئذ يرفع عنه الحرج ويسقط عنه حكم الوجوب، كما أن عليه أداء شهادة الحق فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على قدر ما عنده من العلم، فإنكار المنكر شهادة يحاسب العبد على كتمانها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يسأل العبد يوم القيامة حتى يسأله ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، فإذا لقن الله العبد حجته قال يا رب رجوتك وفرقت من الناس انتهى. والفرق هو الخوف، ذلك أن الدعوة إلى الله والتعريف بالإسلام وبيان أحكامه شهادة واجبة على كل مسلم يطيق شيئا من ذلك، وهو من معاني قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الرسالة الخامسة في قاعدة الكسب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقد فصلنا في هداها المنهجي بالمجلس السابق، لكن نضيفها هنا كلمة حسب سياقها الثاني، وذلك أن الإنسان إنما يهلك بما كسبت يداه، وأن الكافر مخلد في النار بكفره، وأن المسلم العاصي يعذب بخطاياه، إلا أن يتغمده الله بعفوه ورحمته، فما كسب أحد من خير فلنفسه، وما كسب من شر فعليها، نجانا الله وإياكم من عذابه، وأدخلنا مع الصالحين في رحمته، آمين. رابعا مسلك التخلق، وهو هاهنا في كيفية الاصطباغ بصبغة الله، ويبدأ ذلك أولا بالنسبة للمسلم بالتخلق بأركان الإيمان الستة، إيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. فأول الطريق التحقق بهذه الأركان ركنا ركنا حتى يعيش المؤمن في وجدانه مع الله مسلما له كل أمره، ومعنى التحقق بها أن يتجاوز المسلم مرحلة الاعتقاد العام الذي هو بمعنى التصديق إلى مرحلة الشهود، حيث يجد هذه الحقائق تملأ شعوره وتوجه قلبه في كل حركة وسكنة، ثم يرجع بعد ذلك على ما يقوم به أصلا من أعمال الإسلام بدءا بأركانه الخمسة من شهادتين وصلاة وزكاة وصيام وحج إلى ما يتفرع عنها من نوافل وصدقات وسائر أعمال الخيرات، فيدخل فيها بما تحقق لديه من شهود إيماني لأركان الإيمان، حتى يكون ممن يعبد الله كأنه يراه، وذلك هو معنى الإحسان المذكور في حديث جبريل. فآنئذ لا يجد في قلبه لذة أعظم من عبادة الله، ولا قذارة أسوأ من معصيته، فتعاف نفسه الذنوب، ويتعلق قلبه بالطاعات شوقا ومحبة، حتى لا يجد راحته إلا فيها، فإذا بنور الله يملأ قلبه، فيفيض على كل جوارحه خشوعا وورعا، حتى إن كل من يراه يذكر الله به بسبب ما بدا عليه بصورة تلقائية من الصبغة الربانية الخالصة. وإنما يعين على ذلك كله أن يتدرج المؤمن مع كتاب الله تلاوة وتعلما وتزكية، مع مصاحبة ثلة من الصالحين السالكين نفس الطريق. وعلى قدر صدق العبد في طلب مراده تكون سرعة سيره، فطوبى للسابقين، وإنما الموفق من وفقه الله. انتهى.